نعم. أستطيع قراءة شيء من القرآن على والدي ووالدتي نظرا لأنهم لا يستطيعون القراءة وهم أحيان. تقصدين يعني أن تكسبيهم أجر التلاوة؟ نعم. يجوز نعم. وهم أحيان. أي نعم.